إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الدلالات القرآنية في قوله تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. أخبر الله تعالى في كتابه المبين عن هذه الأمة المحمدية أنها خير الأمم، فقال جل ذكره: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا تفضيل من الله تعالى لهذه الأمة، وقد ابتليت هذه الأمة كما ابتلي غيرها من الأمم بالفتن، حيث أخبر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أمته لم تخص دون غيرها من الأمم بالفتن، فقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه سنة الله وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتن الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة، ليتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. ولكن من رحمة الله بهذه الأمة أنه لن يأتيهم عذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم حتى يستأصلهم، كما كان للأمم قبلهم التي كذبت نبيها وردت رسالة ربها، فكان الأنبياء يرون عذاب من كذبهم يأتيهم من الله بالهلاك والفناء، فكان عذابهم بالغرق كقوم نوح وفرعون، وبالهلاك كقوم عاد، وبالخسف كقوم لوط وقارون، وبالصيحة كثمود وأصحاب مدين، وبالرجم كأصحاب الفيل. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن العظيم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونظائر هذه الآية. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه أنزل الله عليه آيات يسليه بها ويطمئنه فيها، من ذلك قوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فتعوذ نبي الله فأعاذه الله. ولما نزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث جابر، وأخرج مسلم في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا المنع في إجابة الثالثة تأكيد لقوله تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض، ولأنه ورد في رواية أخرى عند مسلم: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا، يعني بالشيع الأهواء المختلفة، ويذيق بعضكم بأس بعض، قال يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. قال القرطبي في التفسير: وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا، وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أهوائهم على طلب الدنيا، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات: مما خص الله به هذه الأمة أنه لا يعذبهم بعذاب عام، لا من السماء ولا بأيدي الخلق، فلا يهلكهم بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم. ثم ذكر معنى البأس فقال: وهذا البأس نوعان، أحدهما الفتن التي تجري عليهم فيؤذي بعضهم بعضا بالأقوال والأعمال، والثاني أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل الحق منهم، فيكون ذلك محنة في حقهم يكفر الله بها سيئاتهم، ويرفع بالصبر عليها درجاتهم، وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم، بل تكون العاقبة للتقوى، انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، إن الله تعالى برحمته بهذه الأمة لا يهلكهم بالجدب العام ولا بالقحط الذي يكون به الهلاك العام، ولا يسلط عليهم عدوا من خارجهم إلا إذا كان السبب منهم في إهلاك بعضهم لبعض، كما هو الحاصل اليوم بكل أسف وأسى فيما يجري بين بعض المسلمين من قتل بعضهم لبعض وتسلط بعضهم على بعض من الظلم والبغي والاعتداء. فلما وقع منهم ذلك تفرقت جماعتهم واختلفت كلمتهم ونزلت بساحتهم الفتن وحلت بينهم الصراعات، واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد عدوهم. وهذا هو معنى قول الله تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض، فجعل الله بأس هذه الأمة بينها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وانشغل بعضهم بأذية بعض بالأقوال والأعمال، كما هو واقع مشاهد في وسائل الإعلام الجديد من إيذاء بعض المسلمين لبعض، مع النهي الوارد عن ذلك في قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ووجود ذلك بينهم هو الذي قوى شوكة عدوهم عليهم حتى تمكن من الدخول لبعض بلاد المسلمين، فكانوا هم السبب في ذلك، وما زال عدو المسلمين يطمع ويتمنى بقاء هذا البأس بين المسلمين ووقوع الاختلاف والتفرق بينهم ليتمكن من تحقيق مطامعه. وهذا من حكمة الله تعالى في هذه الأمة ألا يتسلط عليهم العدو إلا بسبب تفرقهم وبعدهم عن دين ربهم. أما إذا كانوا متمسكين بعروة الإيمان الوثقى، محققين للتوحيد الخالص لله، عاملين بالقرآن، ملتزمين جماعة المسلمين وإمامهم، قائمين بحقوق ربهم التي أمرهم بها وبينها لهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا كذلك فلن يستطيع عدوهم مهما كانت قوته أن يتسلط عليهم أو يتغلب على قوتهم، لأن من كان مع الله كان الله معه بحفظه وتأييده ونصره وتمكينه، كما قال جل ذكره: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالمسلمون مطالبون من ربهم بالصبر والثبات على الدين وترك الفرقة والاختلاف، وإذا فعل المسلمون ذلك كانوا من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وأما من اعتدى منهم فإنه يناصح حتى يتوب ويعود إلى رشده، ويفعل معه ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من النصيحة والدعوة والتذكير. فتبين بهذا أن بأس المسلمين فيما بينهم هو أهون أو أيسر من إهلاكهم بعامة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظنا بحفظك، واجمعنا على دينك، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن،